بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز أنه لن ينجو يوم القيامة إلا من أتاه بقلب سليم، سليم من الشكوك والشبهات، خالص لله سبحانه وتعالى، قلب منعقد على العقيدة الصحيحة، العقيدة التي يعقد عليها القلب، عقيدة التوحيد. والعقيدة لها أسس كثيرة، عقيدة المسلمين، عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، لها أسس كثيرة. وينبغي على المسلم أن يعرف أسس هذه العقيدة، ولا ينجو يوم القيامة إلا إذا جاء بعقيدة سليمة. ولذلك تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع الأبواب، وعلى رأسها باب الاعتقاد في جميع أبوابه أيضا، مثل الإيمان والأسماء والصفات وغير ذلك. ومن أسس عقيدتنا حسن الاعتقاد وحسن الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يوجد كتاب في عقيدة المسلمين وعقيدة السلف إلا ويذكر فيه الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نخصص هذا الدرس للكلام على هذه الجزئية في العقيدة، وهي الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدتنا فيهم، ونجعل عنوانه أفضل جيل في العالم. أفضل جيل عرفه التاريخ هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل، من صاحبه يصحبه سواء كان كثير الصحبة أو قليلها، سواء كان كثير الصحبة أو قليلها. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. ومن أخصر التعريفات وأجمعها للصحابي ما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقال في كتابه الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات على الإسلام. فيدخل إذن في ذلك من طالت مجالسته له أو قصرت، من روى عنه ومن لم يروي عنه، من غزا معه ومن لم يغز معه، من رآه رؤية واحدة ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كعارض العمى. ولذلك لا يخرج من أم مكتوم ولا غيره من تعريف الصحابي، فلذلك قال لقي ولم يقل رأى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا التعريف كذلك من لقيه مؤمنا به سواء كان من الجن أو من الإنس، فهناك صحابة من الجن. وكذلك الذي ارتد عن الإسلام وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، إذا كان لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا فإنه يدخل في تعريف الصحابي سواء اجتمع به بعد توبته أو لم يجتمع به. وبناء على ذلك، فإن من لقيه كافرا ليس بصحابي ولو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مات من لقيه وهو يؤمن بغيره من الأنبياء ليس بصحابي إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم لقيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وكان مؤمنا بنبي ومات ولم يلقه بعد بعثته، فهذا لا يكون من الصحابة. وكذلك فإن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم ارتد ومات على الردة لا يكون صحابيا، فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو الصحابي. ويعرف الصحابي بالتواتر أن فلان من الصحابة، كما عرفنا أن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وآخرون من الصحابة بالتواتر، عرفنا ذلك، الأخبار متواترة، أكثر من 10، 20، 30 طريق على أن فلان من الصحابة. ويثبت كذلك أن لفلان صحبة بالاستفاضة والشهرة، وهي أقل من درجة التواتر، شيوع وانتشار الخبر. ويعرف كذلك الصحابي إذا روى أحد من الصحابة أن فلان له صحبة من طريق صحيح، كذلك أحد التابعين إذا جاء عنهم بطريق صحيح أن فلان صحابي على الراجح يعتبر صحابيا. وكذلك إذا أخبر الصحابي عن نفسه بأنه صحابي وهو ثابت العدالة وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل قوله بأنه صحابي. ويمكن معرفة كذلك الصحابة بقرائن، منها أن الصحابة رضي الله عنهم في الراشدون الخلفاء كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، وكذلك من بعدهم كانوا يهتمون من بعد الراشدين بتأمير الصحابة في الغزو، فهذه من القرائن. أمراء الجيوش في الغالب يكونون من الصحابة في حياة الصحابة، في جيل الصحابة يكونون من الصحابة. ومن تتبع أخبار حروب الردة والفتوح وجد شيئا كثيرا من هذا. وكذلك من القرائن والأخبار ما ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان لا يولد لأحد المولود إلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، وهذا منه شيء كثير. وكذلك يعرف من القرائن أيضا أنه لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر من الهجرة إلا أسلم، ما في أحد في مكة والطائف في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا فهو من ضمن الصحابة. وأما الصحابة فإن العلماء قد ذكروا لهم طبقات، فمنهم قوم أسلموا بمكة قديما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك أصحاب دار الندوة حيث بايعوا جماعة على الإسلام وبعضهم جاء من خارج مكة، والطبقة الثالثة المهاجرون إلى الحبشة، والطبقة الرابعة الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى، ويقال فلان عقبي نسبة إلى بيعة العقبة، والخامسة الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بقباء يبني المسجد، والسابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمهاجرون بعد الحديبية وقبل الفتح هم الطبقة العاشرة من الصحابة، ويدخل فيهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم. والذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة كثيرة من قريش هم الطبقة الحادية عشرة من الصحابة. وصبيان وأطفال الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وفي حجة الوداع هؤلاء الطبقة الثانية عشرة من الصحابة، ومنهم مثلا على سبيل المثال السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلب بن أبي صعير وغيرهما، فإنهما قدما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهما. ومن هؤلاء أيضا أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة وفاة على الإطلاق، وكذلك أبو جحيفة وهو ابن عبد الله، فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم، كانت رؤية في حجة الوداع عند الطواف في الطواف وعند زمزم، رؤيته له وهو يعقل جعلته صحابيا. ومحمود بن ربيع عقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وهو من 5 سنين فصار صحابيا بها بمجة مجة في وجهه. وهذا اللقي والرؤيا له ميزة عظيمة كما سيأتي. وعدد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثير جدا، وقد انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك في الحقيقة لا يمكن حصر الصحابة ولا عدهم، حتى قال كعب بن مالك في غزوة تبوك كما جاء في الصحيحين: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. وقد جاء أن الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كانوا بين 30,000 و40,000، وهذا مما يبين شيئا عن عددهم رضي الله تعالى عنهم. وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عدد كثير جدا، حتى قال جابر بن عبد الله واصفا هذه الكثرة: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. فقدم المدينة بشر كثير. ولما قيل لأبي زرعة رحمه الله: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذلك قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة، لأن خطبة عرفة كانت على مشهد من هؤلاء جميعا. فلذلك نقل عن أبي زرعة رضي الله عنه ورحمه أن الصحابة بلغوا 100,000 صحابي. وقد قال ابن حجر رحمه الله: ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: والناس كثير لا يحصيهم ديوان. فهذا هو العدد التقريبي للصحابة، أنهم 120,000 صحابي. وقد جاء أيضا عن عدد من الأئمة ما يبين كثرتهم، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه مات بالمدينة من الصحابة 10,000، وتفرق الباقي في البلدان. وقال الوليد بن مسلم أنه قد مات بالشام 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوجد في الشام 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: نزل بالكوفة من الصحابة 1,050، منهم 24 بدريون، وأخبرت أنه قدم حمص من الصحابة 500 رجل. فإذن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في البلدان والأمصار وقادوا الجيوش وفتحوا، وصلوا إلى أقاصي الدنيا، وكان حذيفة في الجيش الذي فتح أرمينيا وأذربيجان، وكذلك ابن عمر كان في أذربيجان. المهم أنهم وصلوا إلى أقاصي الدنيا، ومكث بعضهم في تلك الأمصار بعضهم بتكليف من الخليفة لأجل القضاء والتعليم والإمامة والحكم بين الناس، أو القيادة والإمارة، فكانت لهم وظائف كثيرة في البلدان. أما بالنسبة للرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم أحاديث موجودة، الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذهبي رحمه الله تعالى قد قدرهم ب1,500، وذكر ابن كثير رحمه الله أن مسند الإمام أحمد على سعته واتساع علم الإمام أحمد وكثرة روايته واطلاعه واتساع رحلته، فإن الصحابة الذين ذكروا في مسنده المختلفين 987 نفسا. وفي الكتب الستة زيادة على الصحابة الموجودين في مسند أحمد قريب من 300 صحابي أيضا. إذن يكون العدد التقريبي للصحابة الذين لهم روايات في الكتب الستة ومسند أحمد وهي موسوعة كاملة يكون تقريبا 1,200 ونيف من الصحابة، عدد قريب مما ذكره الذهبي رحمه الله من الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين وصلت روايتهم ولهم ذكر 1,500 صحابي. فإذن الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة هم أقل بكثير من العدد الإجمالي للصحابة، وبعضهم لم يصل إلينا حديثهم، وبعضهم انتشروا في البلدان والفتوح وتفرقوا في الأمصار. ولذلك فإن ابن حجر رحمه الله قال بعد تتبع أسماء الصحابة وكتب كتابا قيما لذلك وهو الإصابة، ذكر أن الذين وصلت إلينا أسماءهم للعلماء ابن حجر ومن قبله، الذين عرفت أسماؤهم لا يبلغون عشر الصحابة، لا يبلغون العشر مما جاء عن أبي زرعة ذكره. فهذه لمحة سريعة عن تعريف الصحابي وعن عدد الصحابة وطبقاتهم والرواة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما منزلتهم في الدين فهي عظيمة جدا، وهذا مما يجب أن نعتقده في الصحابة، عظم منزلتهم في الدين. موقفنا منهم ينبني على معرفة ثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وثناء سلف الأمة عليهم. أما الله تعالى في القرآن فقد ذكرهم فطيب ذكرهم وأثنى عليهم ثناء حسنا، فلا شك أن هذا الكتاب أفضل الكتب وهذا النبي أفضل الأنبياء. فلا شك أن الجيل الذي سيكون معه والله سيختار له من الوزراء والأمراء والأنصار والقادة والذين يحملون معه الدعوة أفضل الأجيال، سيختار له أفضل الأجيال، وهكذا كان، فهم أفضل جيل في البشرية وأفضل جيل في العالم. ولا شك أن الله اختارهم وهيأهم لحمل هذه الأمانة مع أفضل رسله، واختارهم لنقل أفضل كتبه وسنة أفضل أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هم الخيار والعدول، هم الخيار والعدول. ولا شك أن أول وأولى من يدخل في هذا الخطاب هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ من شهودك يا نوح أنك أرسلت على هذه الأمة المكذبة؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأول من يدخل في هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم خير هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير الأمم، أعدلها وأوسطها في الأقوال والأعمال والإرادات والنيات، فلذلك استحقوا أن يكونوا هم الشهداء لجميع الرسل على جميع الأمم الذين أرسلوا إليهم. وكذلك لما كانت هذه القبلة متوسطة في الأرض، قبلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب متوسطة، كذلك جعلت هذه الأمة وسطا بين الأمم بين الغلو والتقصير. لم يغلو غلو النصارى الذين وصفوا عيسى بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولم يقصروا تقصير اليهود الذين قالوا عن عيسى ولد زنا والعياذ بالله. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصل الخطاب هذا للصحابة، هو يعم جميع الأمة، لكن أصلا هو موجه للصحابة. ولذلك جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. لما صارت الفتوحات وحصلت المعارك كان في قتلى من الكفار وكان في أسرى سلسلوا بالسلاسل، جاء بهم هؤلاء واسترقوا وكانوا في وسط المسلمين وعاشوا بين المسلمين فتأثروا وأسلموا، فجاء بهم بالسلاسل من أرض المعركة بالسلاسل، ولكن تصرف الصحابة معهم وعاملتهم لهم والواقع الذي رآه هؤلاء الأسرى جعلهم يسلمون، فكأنهم قد قيدوا إلى الجنة بالسلاسل. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه العزيز عن الصحابة بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، إلى أن قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الآيات الموصوف بها هم الصحابة رضوان الله عليهم، وصفوا بالإيمان والهجرة والجهاد. هؤلاء هم المهاجرون الأول الذين وصفوا بالإيمان والهجرة والجهاد، تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم إيثارا لله ورسوله ومن أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما الذين وصفهم بالإيواء والنصرة فهم الأنصار، وهم الأوس والخزرج من أهل المدينة، فإنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين في منازلهم، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة أعداء الدين. وقد بيّن الله التلاحم والولاء بين الأنصار والمهاجرين في قوله عز وجل: أولئك بعضهم أولياء بعض. ذكر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وذكر الذين آووا ونصروا، ثم قال أن بعضهم أولياء بعض، فهذا هو التلاحم بينهم. وقال الله عز وجل عن الصحابة أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا ذكر فيه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وقال الله سبحانه وتعالى كذلك عن الصحابة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فأثنى الله تعالى عليهم وغفر لهم الزلات، أخبر أنه تاب عليهم بسبب قيام بهذه الأعمال الصعبة والشاقة، فإن غزوة تبوك غزوة العسرة، في ساعة العسرة خرجوا لقتال الروم الذين لا يحصون كثرة في حر شديد وضيق من الزاد والمركوب، ومع ذلك فإنهم خرجوا رضوان الله تعالى عليهم. وقال الله عز وجل أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه آية الاستخلاف فيها ذكر خلافة الصحابة والراشدين، هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، استخلاف هؤلاء الصحابة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون وعملوا الصالحات، لأن الوعد لهم لا لغيرهم، وأن لهم أجرا عظيما. ومعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وأفريقيا. هذا كلامه رحمه الله، كلام شيخ الإسلام. قال: فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن، وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى ومعاوية وعمر العاص، دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا. وأما ما حدث أو من حدث في زمن الفتنة، من حدث من الطوائف التي حدثت واستجدت من الرافضة والخوارج وغيرهم، فإن النص لا تناولهم قطعا، فإنهم خارجون ومارقون عن دين الإسلام. وهكذا استخلف الصحابة ومكنوا في الأرض، فعلا مكنوا في الأرض وبدلوا بالخوف أمنا، وفتحوا البلاد جزيرة العرب بكمالها، وأخذت الجزية من مجوس هجر. هذا في عهد عليه الصلاة والسلام، فتحت الجزيرة وأخذت الجزية من مجوس هجر، وكذلك أرض اليمن بكمالها وبعض أطراف الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له الهدايا من هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس وملوك والنجاشي وهو غير أصحمة الذي جاء بعده، هذا أيضا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك جاءت الخلافة في عهد أبي بكر الصديق، فلما شعث الأمة وبعث الجيوش بقيادة عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففتح الله للجيش الشامي بصرى ودمشق وما حولها من بلاد حوران وغيرها. وبعده قام عمر الفاروق بالأمر بالتمام والكمال، فاستتم فتح البلاد الشامية في عهده وديار مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس. ولذلك المجوس الآن ينقمون على عمر أكثر من أبي بكر. لماذا؟ لأنه هو الذي دمر مملكة الفرس، فهم ينقمون عليه أكثر من أبي بكر ويسبونه أكثر من أبي بكر، مع أنهم يسبون الاثنين ويلعنونهما بعد كل صلاة. لماذا؟ لأن عمر هو الذي دمر مملكة فارس، وهذه حقيقة في عهده دمرت مملكة فارس، وهذه حقيقة تاريخية وعقدية من الفروق بيننا وبين أهل البدعة. وفتح في عهده أو كسر كسرى وأهين غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وكذلك قيصر الروم، فانتزعت من يده بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية، وأنفقت أموالهما في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدولة العثمانية امتدت مملكة الإسلام إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وسبتة، ومن جهة المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة، وخذل الله ملكهم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب. هذا في عهد إيش؟ الدولة العثمانية. ما المقصود بالدولة العثمانية؟ دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا المقصود هنا بالكلام، لأن هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله. فلذلك إذا واحد قرأ في التفسير هذا الكلام ثم قال ابن كثير ثم لما كانت الدولة العثمانية لا يستغرب ويقول ابن كثير مات قبل الدولة العثمانية، نقول لأنه يقصد بالدولة العثمانية التي كان قائدها وخليفتها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصحابة في كتابه في قوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فمن هم الذين اصطفى؟ ذكر المفسرون قولين، الأول الأنبياء والثاني الصحابة، ولا تعارض بينهما. وكذلك قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر الذي صدق بخبر الإسراء والمعراج ولذلك سمي بالصديق. وأثنى الله تعالى على صحابة نبي عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد وصفهم بهذه الأوصاف الطيبة في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وأخبر أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيما الوجوه من أثر السجود المقصود به أولا النور الذي يكون في هذه الوجوه يوم القيامة، وثانيا أثر الخشوع والسكينة نتيجة السجود والصلاة، يعني حسن السمت والهيئة، هذا يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود، حسن السمت والهيئة الناتج عن الخشوع والطمأنينة في الصلاة. ففي الدنيا هذه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من رآه ذكر الله، لأنه رأى كأن في وجهه نورا، وفي الآخرة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة مذكورين في التوراة، لأن الله قال: ذلك مثلهم في التوراة. ومذكورين في الإنجيل، لأن الله قال: مثلهم في الإنجيل كزرع. فمذكورين في الكتب المتقدمة، ولذلك عرفوا عمر الخطاب بنعته. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد قال للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هؤلاء هم الصحابة، أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وكل آية فيها مدح المؤمنين في القرآن فالمقصود أولا بها الصحابة، ثم من سار على نهج من بقية الأمة. فإذا قلت قد أفلح المؤمنون، نقول المقصود أولا الصحابة، ثم من اتصف بهذه الصفات من بقية الأمة. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الثناء على الصحابة كثير جدا، فمن ذلك ما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. ولعلنا إذا نوينا هذا يكون لنا الأجر إن شاء الله في انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء. أعجب بحال أصحابه الذين انتظروا من المغرب إلى العشاء في المسجد، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، طبعا في غير الصلاة، كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولا شك أن التملي فيها والتأمل في رفعها بغير عمد وما زينها به من هذه النجوم والكواكب فيها آيات لأولي الألباب. وكثيرا ما كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، وربما رأى من الملائكة ما لا يراه الصحابة، كما رأى جبريل في صورته فقال لما رفع رأسه إلى السماء: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم رحمه الله تعالى. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الله جعل النجوم علامة لبقاء السماء، وجعل النجوم أمنة للسماء من الفناء، لأن النجوم إذا ذهبت ذهبت السماء، وذلك ما سيكون يوم القيامة. وجعل الله المصطفى عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابه، أمن من أي شيء؟ من وقوع الفتن بينهم. وجوده عليه الصلاة والسلام يقضي على الفتنة. كم مرة أثار المنافقون الفتنة فأطفأها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوده كان أمان من الفتنة بين الصحابة. فلما قبضه الله تعالى أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا. فإذا مضى الأصحاب أتى الأمة ما توعد من ظهور الباطل والجور وغير ذلك، والبدع والمحدثات وسائر الطامات والبلايا والخزي والعار وتسلط الكفار، هذا كله يكون بعد ذهاب الصحابة. فكما أن النجوم إذا انكدرت وتناثرت وهنت السماء فانفطرت وتشققت، وكذلك إذا ذهب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أمانا لأصحابه من الفتن والحروب، حصل بعد ذلك بينهم فتن، ولكن طاع طبعا بقي ذلك الجيل أفضل جيل، حتى ما حصل بينهم من الأشياء التي تغتفر في بحر علمهم وفضائلهم، لما ذهب الصحابة جاءت الأمة ما توعد من طلوع قرن الشيطان وظهور البدع والحوادث وظهور النصارى وغير ذلك وانتهاك حرمة المدينة ومكة إلى آخره. ومن فضائل الصحابة أيضا، فإذا الصحابة الشاهد من الحديث أن الصحابة أمان الأمة، فإذا لما ذهب الصحابة جاءت الأمة البلايا والطامة. ومن فضائل الصحابة أيضا في السنة ما قاله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا تضمن فضيلة أصحاب صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك قرني، أخبر عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، إن خيركم قرني. سئل أي الناس خير؟ قال: قرني. هذا يدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم الذين يلونهم. طبعا القرن في خلاف في تحديده، مشهور بين الناس 100 سنة، لكن العلماء لهم أقوال كثيرة في هذا، فهو الجيل. ولذلك بانتهاء حدود سنة 220 للهجرة انتهت القرون الثلاثة المفضلة، 220 للهجرة. ولذلك بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة عمت الفتن وظهرت البدع، فلذلك متى أطلعت المعتزلة رأسها وامتحن الناس في خلق القرآن؟ بعد القرون الثلاثة. متى أظهرت الفلاسفة كتبها وكلامها وعمت الفتنة بعلم الكلام؟ بعد ذلك. وانتشار المتصوفة والباطنية وقيام دول الباطنية كدولة الفاطميين والعبيديين وغير ذلك، وظهور فرق الحشاشين وغيرهم ممن تسلط على المسلمين، والقرامطة الذين ذبحوا الحجاج حول الكعبة بالآلاف وأسالوا ميزاب الكعبة دماء وسالت أنهار من الدم، وخاضوا في ركب الخيول في دماء المسلمين. الكلام هذا حصل بعد ذلك. وكذلك فإن هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا قاله لمن؟ لما صار بين عبد الرحمن بن عوف خالد بن وليد مشكلة، قال لخالد وغير خالد: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يقول لبعض الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي. فكيف بمن بعده لا؟ يعني كيف الفرق بيننا؟ هذا الفرق بين من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين من قبلهم، كيف الفرق بينه وبينهم؟ عظيم جدا ولا شك. هذا سيف الله، يعني خالد بن وليد الذي فتح الله عليه من الفتوح ما فتح، مع ذلك هذا العمل الكثير منه لا يساوي العمل القليل من عبد الرحمن بن عوف. فكيف بنا نحن أو من بعدهم؟ في الفرق بيننا وبينهم فلا شك أن البون شاسع والشقة بعيدة. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: فكان نصف مد شعير أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في سبيل الله تعالى بعد ذلك. هذا في الصحابة فيما بينهم، فكيف بمن بعدهم معهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا شك أن إنفاقهم كان في وقت الضيق، ضيق الحال والفقر، ومع ذلك آثروا، أنفقوا ما عندهم. جاء أبو بكر بماله، جاء عمر بنصف ماله، ومع الشفقة وخشية أن لا يقبل، مع الخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في سبيل الله، بالإضافة إلى فضيلة الصحبة التي لا تضاهيها فضيلة. ولذلك نظرة الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقاؤه به بحد ذاته هذا فيه أجر عظيم لا يمكن لأي واحد من الأمة مهما عبد ومهما جاهد ومهما علم أن يصل لأجر الصحبة. فالصحابي له أجران، أجر الصحبة وأجر بقية عمله. له ميزتان، ميزة الصحبة وميزة العبادة. العبادة ممكن بعض الأمة يتفوق على بعض الصحابة في العبادة، ممكن يتفوق بعض الأمة على بعض الصحابة في العلم، ممكن، لكن لا يمكن لأحد أبداً أن يصل إلى أجر الصحبة مثل أجر الصحبة أو يدانيه أو يحصله مطلقاً. فلذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، اصطفاهم الله في ذلك الوقت وأعطاهم ذلك الأجر، ونحن لا نعترض على حكم الله، بل إننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما بالنسبة لكلام الصحابة أنفسهم، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال سعيد بن زيد بعدما ذكر 10 مبشرين بالجنة: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وهذا بسبب أجر الصحبة غير أجر العبادة. أجر الصحبة شيء مستقل لا يمكن أن يجاريه ولا يبلغه أحد. ومن الأحاديث التي جاءت في فضله في السنة ما رواه الطبراني والبزار وقال الهيثمي إسناده حسن، من حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ طلع راكبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنديان مذحجيان حتى أتياه، فإذا رجلان من مذحج، قال: فدنا أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيده قال: يا رسول الله، أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: طوبى له. طوبى اسم شجرة عظيمة في الجنة، أو قيل من أسماء الجنة طوبى. قال: فمسح على يده وانصرف. ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه، فقال: يا رسول الله، أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: طوبى له ثم طوبى له. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع سنته وبلغها. ومن الذي سمع سنته وبلغها؟ من هو أول معني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا؟ نضر الله امرأ يعني نضارة الوجه والنعمة والبهجة، نضر الله امرأ سمع منا حديثا، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدعا لهم وترحم عليهم. ولا شك أن الفضل بعد الله في انتشار الأحاديث هو للصحابة. كل حديث الآن نسمعه ونعمل به مثل أجر ما يكون للصحابي الذي نقله، ومثل أجور الجميع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمنا: الدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة أجرا، ولا يمكن أحد يكون له مثل أجره، لأنه هو الذي علم، فكل الأجور التي للناس الذين عملوا يكون مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل صحابي روى حديثا فيه خير استفادت منه الأمة أو عمل به من عمل مثل أجورهم لذلك الصحابي، فكم لأبي هريرة من الأجور. وهذا من الأشياء التي تبين فضلهم، لأن بعض الناس لا يتصور فضل الصحابة، ما يتخيل ذلك، لكن لما يؤتى له بالنصوص يقال له: نحن مهما طبقنا وعملنا من الدين طبقنا إيش؟ آيات وأحاديث. من الذي بلغ القرآن؟ الصحابة. من الذي بلغ السنة؟ الصحابة. ولذلك الخطر، كل الخطر في من يطعن في الصحابة، لأنك إذا طعنت في الرواة في نقلة الكتاب والسنة تصل إلى إيش؟ الطعن في الكتاب والسنة نفسيهما. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: هؤلاء طعنوا، قال في الرافض وأمثالهم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء ك كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. إذن بداية البذرة الخبيثة من عبد الله بن سبأ وغيره لأجل أي شيء؟ لتحطيم الدين، لأجل أن يقال إذا كان هؤلاء الصحابة كفروا وارتدوا ونحو ذلك من الكلام الذي قالوه، سبوا الصحابة، ليقال رجل سوء ليتهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان صالحا ليسر له ناس صالحون، أو لو كان لكان معه ناس صالحون. ولذلك فالطعن بهم أولى، فالطعن بهم أولى. وهؤلاء الذين يفضلون أنفسهم، هؤلاء المبتدعة، لو سألت الواحد فيهم عن معتقدهم يفضلون أنفسهم على أبي بكر وعمر وعثمان. يقول واحد أنا، يقول أنا بذاتي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء كفروا وهؤلاء ظلموا وفجروا إلى آخره، فيرى الواحد منهم نفسه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. أما بالنسبة لأقوال السلف في الصحابة فإن الصحابة قد ذكروا، بعض الصحابة نقل فضل الصحابة عنهم، كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فضل الصحابة، وكذلك جاء عن أبي راكة قال: صلى علي الغداة ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة، ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزة، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وقال أيضا: أولئك مصابيح الهدى يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالمذايع الذين يذيعون السوء أو الشر، البذر ولا الجفاء المرائين. وكذلك قال عبد الله بن عمر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الهدي المستقيم. وكذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك في صحيح مسلم أن عائض بن عمرو، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على عبيد الله بن زياد وكان والي ظالم غشوم، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني ترفق بالرعية لا تحطمهم، شر الرعاء شر الراعي الذي يحطم رعيته، فإياك أن تكون منهم. فقال هذا الوالي الظالم، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة طبعا هي القشر الدقيق، ونخالة الدقيق وهي قشوره. قال له الصحابي: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، ما كان لهم نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم صفوة الأمة ولا شك. وقال حميد بن زياد: قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد الفتن. قال: أنا أريد أن تحدثني عن الفتن. فقال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا تقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أوجب الله لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا لم يشترطه فيهم. ما هو؟ الإحسان. فإن الله قال كما قال هذا الرجل: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعون بإحسان، يقول: يقتدون بهم في أعمالهم حسنة. نقول: افرض أنه حصل فتن بين الصحابة، قال الله والتابعون لهم والذين اتبعوهم بإحسان يقتدون بهم في أعمال الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر وهو السائل: لكأني لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد بن كعب. فلو واحد قال لك أعطيني دليل أن الصحابة كلهم في الجنة، فقل له هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن الشرط علينا أن نتبع بإحسان حتى نكون من الذين يرضى الله عنهم وندخل الجنة، ندخل الجنة. لكن هم الصحابة رضي الله عنهم، والذي يرضى الله عنه يدخل النار؟ مستحيل، هذا محال. وقال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. وكذلك فإن عدد من الأئمة بعد ذلك ذكروا الصحابة وأثنوا عليهم، وكان كل من يكتب في العقيدة يدخل المعتقد في الصحابة في العقيدة ولا بد. فمثلا هذا الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة يقول في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذلك قال شارح الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود، يعني اليهود والنصارى أفضل من الذين يسبون الصحابة، قيل لليهود: من خير ملة أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. يقول شارح الطحاوية: وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقال لأهل البدعة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثن منهم إلا القليل. وكذلك قال عدد من الأئمة كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عن الصحابة، قال: عرفوا من سننه ما عرفنا، يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. ولذلك كان عدد العلماء يرفض أن يخرج عن أقوال الصحابة، إذا المسألة فيها قولان للصحابة لا يرى أن يحدث له ثالثا البتة. طبعا قول الصحابي حجة عند العلماء إذا لم يخالفه بقية الصحابة، إذا لم يخالف بقية الصحابة فقوله حجة ينبغي الأخذ به. ولم يكن السلف يخرجون عن أقاويلهم، أقاويل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال الشافعي: وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم. فالثناء إذن من العلماء والسلف عليهم كثير ومشهور ومعلوم. و قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر أنواع الرأي المحمود والتفريق بينه وبين الرأي المذموم، قال: النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته. والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. الفرق بين رأينا ورأي الصحابي كالفرق بين فضلنا وفضل الصحابي. كيف هم شاهدوا التنزيل وفهموا القرآن أكثر منا؟ ولا شك أنهم عاشوا التنزيل وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يشرح لهم ويبين لهم، وهم أصحاب سليقة ولسان عربي صحيح، فهم يفهمون أكثر مما نفهم. ولذلك العجب ممن يخطئ الصحابة أو يعتدي عليهم أو على حرمتهم. وقد جاء الثناء على أناس معينين، الصحابة ورد الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة، وجاء الثناء على أناس معينين من الصحابة، مثلا الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين. وقد كان الصحابة يقدمون المهاجرين. عمر لما قدم الشام ونزل الوباء، وكان معه جماعة جيش أو قادمين إلى الشام، اختلفوا هل يدخلوا البلد وقد وقع فيها الطاعون أم لا. فماذا قال عمر؟ ادعوا لي المهاجرين الأولين أول شيء ليستشيرهم، ثم استشار بعدهم الأنصار، ثم استشار بعدهم مشيخة قريش أو مهاجرة الفتح. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على هؤلاء السابقين وبين فضلهم، ثم إنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمهاجرين، ولما جاء واحد يبايع على الهجرة بعدما انتهت الهجرة قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ذهب أهل الهجرة بما فيها. وكذلك فإن فقراء المهاجرين أول من يعبر الصراط، وهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم عام؟ فقراء المهاجرين كم يدخلون الجنة قبل البقية بكم عام؟ 500. إذن هذا دال على فضل رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أيضا في فضل أهل بدر أحاديث كثيرة، وقد ورد كذلك في فضل ورد في السابقين والأنصار أحاديث لهؤلاء وحديث لهؤلاء، وفي أهل بدر أحاديث مستقلة، وفي أهل أحد آيات وحديث مستقلة، وفي الخندق أيضا، وفي بيعة الرضوان كذلك. ووردت فضائل لأناس معينين كفضائل العشرة المبشرين بالجنة، ووردت فضائل لأفرادهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم من الصحابة. فإذا في فضائل عامة وفضائل خاصة، وفضائل خاصة بجماعات معينة من الصحابة، وفضائل خاصة بأفراد من هؤلاء. والكلام في ذلك يطول جدا، فلذلك سننتقل الآن بعد عرض فضائلهم بهذا الإجمال إلى واجب الواجب علينا تجاههم. ما هو الواجب علينا تجاه الصحابة؟ وبعد أن ذكرنا أيها الإخوة طرفا من فضل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، والكلام كثير جدا عن فضل جماعاتهم وأفرادهم، عن فضل جماعاتهم وأفرادهم كفضل أهل بدر والحديبية، وفضل المهاجرين والأنصار، هذه جماعات من الصحابة، وفضل أفرادهم كثير أيضا. ولنأخذ حديثا بمثال قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية. روى الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده إلى طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك منكسرا؟ يقول جابر: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجابه، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مواجهة، فقال: تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا نفسه أبو جابر لما روى الشيخان عن جابر قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجد مغطى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوم فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوم فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية فقال: من هذه؟ قالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وأنزل الله في الصحابة عدد من الآيات كما نزل: والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما نزلت في عم أنس بن مالك. فننتقل الآن للنقطة التالية ونقول: ما هو واجبنا نحن تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الواجب كثير، فمن ذلك وجوب محبتهم، يجب أن نحبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الله الله في أصحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فإذا حبهم هذا الواجب الأول تجاه الصحابة، هم الذين جاهدوا مع نبينا ونصروا ونقلوا لنا الدين، كيف لا نحبهم؟ ثانيا الدعاء والاستغفار لهم، فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كم قصرنا في هذا، لأننا نادرا ما ندعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله حثنا على ذلك وندبنا إليه. وأما أهل البدعة فبدلا من أن يثنوا عليهم سبوهم، كما قالت عائشة في صحيح مسلم لابن أختها عروة، هشام بن عروة، عروة بن الزبير، قالت لي عروة بن الزبير الذي روى الحديث عنه ابنه هشام، قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقالت عائشة ذلك عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحرورية في جميع الصحابة ما قالوا، قالت: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. وكذلك من الواجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لهم بالجنة. فشهد لمن؟ شهد للعشرة: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. ثم مبشرون بالجنة مع أن هناك غير مبشر، لأن أسماءهم جاءت في حديث واحد، لذلك سموا بالعشرة المبشرين. وقد بشر بالجنة غير هؤلاء العشرة من الصحابة، مثل بلال بن رباح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع دفن عليه في الجنة. وكذلك زيد بن حارثة: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ فقالت: أنا لزيد بن حارثة، صححه الألباني. وكذلك من المبشرين حاطب بن أبي بلتعة، مع الفلتة التي حصلت منه، لكنه مع ذلك لما جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، إذا كان لا يدخل النار فأين سيدخل الجنة؟ كذلك عكاشة أو عكاشة بن محصن، هذا من المبشرين بالجنة. ومن المبشرين كذلك بالجنة سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، لما جاء إليه بمناديل بحلة من حرير. من المبشرين بالجنة أيضا ثابت بن قيس بن شماس، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل يوم اليمامة. هذا رجل كان صوته مرتفع خلقة، خشي على نفسه الهلاك أن يكون ممن يرفع صوته فوق النبي عليه الصلاة والسلام، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالبشارة العظيمة كما في صحيح البخاري: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. من المبشرين بالجنة حارثة بن سراقة. لما هذا حارثة بن سراقة كان يشرب من ماء في معركة بدر فأصابه سهم، ما هو في القتال، يشرب من ماء في المعركة، يشرب من ماء في بدر فأصابه سهم غرب لا يدرى من رميه فقتل. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلتي، أو جنة واحدة هي، إنها جنات كثيرة، وإنه في جنة الفردوس، وفي رواية: وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا ومات حارثة كان على ماء في بدر، وهذا صابه سهم غرب لا يدرى من رميه، وقال إنه أصاب الفردوس الأعلى. وكذلك من المبشرين بالجنة أيضا حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان وكان من أبر الناس بأمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن نعمان. وكذلك عبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة. عبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة، وجاءت فيه الرؤيا المعروفة. وكذلك فإن المبشرين بالجنة أم سليم بنت ملحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى. فهذا هؤلاء عدد من المبشرين بالجنة. من واجبنا نحن تجاه الصحابة إثبات عدالتهم، ما نقبل أبدا الطعن فيهم، ونقول الصحابة كلهم عدول. ولذلك الآن إذا جئت إلى حديث تبحث في إسناده، تبحث في الرجال، تقول: فلان هذا ثقة ولا لا، هذا ثقة ولا لا، هذا ضعيف، هذا يهم، هذا سيء الحفظ، هذا وضاع، هذا كذاب، هذا اختلط بآخره. الصحابة ما تبحث فيهم مطلقا، لأن الأمة قد أجمعت على أن الصحابة عدول، ولذلك فلا مجال إلى البحث فيهم مطلقا أبدا، لا في الحفظ ولا في الأمانة مطلقا. كلامهم إذا ثبت إلى الصحابي فالحديث مقبول مباشرة، مقبول مباشرة، وهم أورع الناس في الرواية، ما رأوا إلا ما سمعوه ما تأكدوا منه، وهم من جهة كذلك الضبط، من جهة العدالة لا شك في عدالتهم. وكذلك لا يجوز سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأي حال من الأحوال، ولا القدح فيهم ولا الكلام فيهم. أما بالنسبة لسب الصحابة فإن العلماء قد تكلموا في سب الصحابة وقسموه إلى أنواع. وسب الصحابة دركات بعضها شر من بعض، فمنها سبهم بالكفر أو الفسق، ومنها سبهم بأمور دنيوية كالبخل أو الغفلة وضعف الرأي. وقد يكون السب للجميع أو الأكثر أو البعض أو لفرد واحد، وقد يكون لمن تواترت النصوص بفضله ومن لم تتواتر النصوص بفضله. ومن العلماء الذين ذكروا ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وخلاصة الكلام في سب الصحابة أن من سب الصحابة جميعا بالكفر أو الردة أو الفسق أو معظمهم، سبهم جميعا أو معظمهم بكفر أو ردة أو فسق فلا شك في كفره، فلا شك في كفره. إذا سبهم جميعا أو معظمهم، سبهم بكفر أو فسق، أو فسق إذا قال فسق أو كفر إلا أربعة أو إلا عشرة، يعني سب معظم الصحابة أو جميعهم فلا شك في كفره عند أهل السنة، لا شك أنه كافر. ولذلك لأن ذلك سيترتب عليه أمور شنيعة جدا، فمن ذلك تكذيب القرآن. الله يقول رضي الله عنهم: هؤلاء يقولون كفر وفسق، تكذيب القرآن، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. ولا شك أن تكفيرهم أو سبهم يؤدي إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام جاء جرم عظيم، بل هو في الحقيقة سب له. إذا سبوا أصحابه سبوه، يصل السب إليه. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله على ذلك بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. قال: من أغاظه الصحابة فهو كافر. أي واحد الصحابة يغيظونه في قلبه غيظ على الصحابة فهو كافر، وليس له نصيب في الفيء. إذا جاء قسمة الفيء ما له نصيب، ليس له نصيب. وسبهم نفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب، النقطة التي بعدها، الحالة التي بعدها: من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، كأن يتهم البعض بالكفر أو النفاق أو الفسق. ما هو الكل والمعظم؟ لا، الآن البعض. إذا كانت النصوص تواترت بفضل هذا البعض كالخلفاء فالصحيح كفره. يعني من سب أبي بكر بكفر أو فسق وقد تواترت النصوص بفضل أبي بكر فإنه كافر، لأنه مكذب بالمتواتر. قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وقال العلماء: وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الهيثمي: الذي أراه الكفر فيها قطعا. من رمى عائشة بما برأها الله به فهو كافر، لأنه مكذب بصريح لصريح القرآن. الله برأها وذا يقول: لا، ليست بريئة، إذن يكذب الله فهو كافر. كذلك من أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة فهو كافر. وبالنسبة للحالة التي تليها، وهي: من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في دينه. قلنا: إذا سب صحابي تواتر النقل بفضله في دين الصحابي فهو كافر، الذي يسب في دينه فهو كافر. وإن كان لم يتواتر النقل بفضل هذا الصحابي، فقد قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظاهر أن سابه فاسق، فاسق يفسق ولا يكفر. وإذا سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، لا طعن في دينهم ولا في عدالتهم، لكن انتقصهم، مثل أن يقول مثلا إنه بخيل أو جبان أو قليل علم أو ما عنده زهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. أو أنه قال هذا مغفل، أو أنه ما يعرف بالسياسة، قال هذا علي في كذا أو معاوية في كذا، ما يفهم بالسياسة، فماذا، ما هو الحل؟ أو أنه أبو موسى ضعيف الرأي أو فيه ونحو ذلك كما قالوا في الصحابة. طبعا هو إذا سبه في شيء لا يطعن في دينه ولا في عدالته، كان قال عنه أنه قليل العقل، فإنه لا بد من تعزيره، فهذا يجلد، يجب على الإمام جلده ولا يجوز له تركه. قال العلماء: يجب جلده ولا يجوز للإمام تركه. فهذا إذن الحكم في من سبه في غير الدين والعدالة، انتقصه، قال عنه جاهل أو قليل علم، لا بد من جلده أو تعزيره، سجن، جلد، غرامة، المهم أنه يعزر، لا بد من تعزيره. وأما بالنسبة لمن أو الموقف في قضية ما شجر بين الصحابة من الخلاف، ما هو موقفنا؟ موقفنا يلخصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا يعني لا تتكلم، أمسك. فإذا لا مجال للكلام فيما شجر بين الصحابة، أمسكوا يعني لا تخوضوا، والمقصود طبعا الخوض بالباطل، فيما حصل بينهم من الحروب والخلافات، لا يجوز الخوض فيما حصل بينهم من الحروب والخلافات، وبالذات عندما نكون أمام العامة أو بين العامة لا يجوز إثارة موضوع فيما شجر بين الصحابة. لكن إذا سأل العامي عن سؤال جاوبناه، إذا سألوا عما شجر بين الصحابة أجبناه، إذا قال لماذا قاتل علي ومعاوية، قاتلوا على الإمارة، قاتلوا على الملك، نقول لا، العلماء الراجح عند العلماء أنهم تقاتلوا في موضوع القصاص من قتلة عثمان، هذا هو سبب الخلاف وهذا الذي أدى إلى القتال. معاوية يقول أنا ابن عمه، أنا ولي الدم، أعطني قتلة عثمان، أريد أن لابد نقتص منهم. يقول علي بايعني أولا ثم نقتص من قتلة عثمان. حصل الخلاف أدى إلى القتال. ولا لابد لا يصح أن ننسى دور المرجفين والمنافقين وبعض الذين كانوا يختبئون في معسكرات الجيشين ويرمونهم بالنبال في الليل وينشبون القتال مرة أخرى. ولابد ما ننسى، لابد أن نتذكر روايات كثير من الكذابين مثل لوط بن يحيى أبو مخنف ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكذاب، هؤلاء رواياتهم كثيرة في كتب التاريخ، وهي التي انتقى منها جورج زيدان وفيليب حتيان، انتقوا الروايات من هذه وكتبوا التاريخ الإسلامي وقدموه، والتي انتقى منها المستشرقون، انتقوا من روايات أبو مخنف هذا لوط هذا الكذاب الأشر وكذلك من رواية الكلبي الآخر. فلا بد أن ننسى أن القضية حصل فيها تزوير، لو كان عندك صفحة بيضاء فيها خط أسود فجاء واحد وضع كفيه على الصفحة البيضاء وما أظهر لك إلا الخط الأسود، هل يكون هذا الشخص أمين؟ هكذا فعل جورج زيدان وفيليب حتي وغيرهم من المستشرقين الذين كتبوا التاريخ الحديث أو بسطوا التاريخ وكتبوا عن الصحابة. كذلك ما ننسى أنه لا يجوز أن نذكر صحابيا في موضع فيه مثلا مجانبته للصواب في مسألة أو فيما أو الخلاف بينهم إلا ونذكر فضائله، أما أن نذكر نقيصة متعلقة به ولا نذكر فضائله فلا شك أن هذا من الظلم. فإذا الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة من أصول أهل السنة، وبالذات عند من يخشى عليه من الالتباس والتشويش والفتنة لصغر سنه أو حداثته بالدين أو قلة عقله. قال علي حدث الناس بما يعرفون، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، هذا كلام مسعود رواه مسلم. فإذا ما يصلح نتحدث بالخلاف أبدا وسط العامة أو الناس الذين لا يفهمون الكلام أو صغار السن مثلا. ثانيا، إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم لا بد من التحقق والتثبت في الروايات. يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقد ذكرنا أن كثير من الروايات التي جاءت عن خلاف بين الصحابة والقتال الذي حدث بينهم من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما، وممن بين ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة. ثالثا، إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح في صحابي فلا بد أن نلتمس له أحسن المخارج، أحسن المخارج، ونعذره أحسن العذر. أحق الناس أن نلتمس لهم العذر هم الصحابة، لو ثبت شيء في طريق صحيح عن صحابي إذا نلتمس له العذر، أحسن الأعذار. ولا بد أن نتأول موقفه تأويلا حسنا. رابعا، ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقل العلمي، النقد العلمي، فهم فيه مجتهدون، فهم فيه مجتهدون. فمثلا لما حصل بينهم قتال، لما حصل بينهم قتال، طيب طائفة رأت أن هذا هو الإمام العدل لا يسعنا التخلف عنه لا بد أن ننصره، وطائفة رأت أن ذاك الآخر هو الإمام العدل لا بد أن ننصره ولا نتخلف عنه، وآخرون اعتزلوا الفتنة قالوا لا نقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كل صحابي له اجتهاده. لاحظ أن كل صحابي مجتهد، الذي قاتل مع هذه الطائفة مجتهد ومع الطائفة الأخرى مجتهد، يراها أنه الإمام العدل، كيف يتخلف عن نصرته؟ لا يجوز، من الواجب القتال، إذا بويع خليفتين فاقتل الآخر منهم. المسألة إذن تنطلق من مواقف شرعية، قضية القتال ما تقاتلوا على دنيا الصحابة. حتى عائشة لما دخلت في موقعة الجمل ما كانت تظن أن الأمر يصل إلى ما وصل إليه، الذين وقفوا عن القتال اجتهاد منهم أن هذا قتال فتنة ما ندخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كلهم مجتهدون. إذن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، فعما نتحدث وعن أي شيء نتكلم؟ وكذلك فإن فإن يعني العدد من الصحابة الذين اشتركوا في القتال كم؟ هذه مسألة مهمة جدا. فجاء عن محمد بن سيرين بأحسن إسناد: هاجت الفتنة، هاجت الفتنة، وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذا لم نتكلم عن القتال بين الصحابة والخلاف، نتكلم عن كم واحد. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك أقول الصحابة تقاتلوا كذا بالعموم، يعني كأنه كل الصحابة تقاتلوا. محمد بن سيرين تابعي كبير يروي عن أبي هريرة وغيره من الطبقة الثالثة، تابعي كبير، يقول ثارت الفتنة في 10,000 صحابي، ما حضر منهم المعارك إلا 100 أو 30، لا يبلغون بل لم يبلغوا 30. فأين الإنصاف عندما نقول قتال بين الصحابة وكأنهم كلهم قد تقاتلوا؟ وكذلك ينبغي أن يعلم المسلم أنه في وقت الفتنة، في وقت الفتنة فإن الإنسان يختلف تصرفه، بحيث لو راجع نفسه قبل أو بعد ما حصل ما حصل. ولذلك قالت عائشة فيما يرويه الزهري عنها: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، خرجت لتفصل في الخلاف، يعني أن أم المؤمنين تفصل بينهم، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا، وكانت إذا قرأت وقرن في بيوتكن تبكي حتى يبتل خمارها. وقال الشعبي لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب على عن وجهه ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. وبكى عليه هو وأصحابه، وقال علي: يا ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وقال علي لولده: يا حسن يا حسن، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا 20 سنة. وكان يقول في ليالي صفين: لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، وهما مما اعتزل الفتنة وما قاتل، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. يقول: إن كان اجتهادهم هذا صحيح أجرهم عظيم، وإن كان اجتهادهم خطأ في ترك القتال فإن إثمه يسير. وهذا الزبير بن العوام وهو من شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة يقول: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. ومعاوية لما جاءه نعي علي بن أبي طالب قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت امرأته: أنت بالأمس تقاتله واليوم تبكي؟ فقال: ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. إذن الصحابة مجتهدون فيما حصل، وقل منهم التي اشتركت في القتال وهي قضية فتنة، ولهم اجتهادات، المصيب له أجر والمخطئ له أجران. والتضخيم الذي حصل من أعداء الدين والكذابين في الروايات في قضية القتال بين الصحابة وما نقله أعداء الإسلام المستشرقين في العصر الحديث، هذا كله مما يبين لنا حقيقة الموضوع، وما حصل والذي حصل لهم من هذا البلاء إنما هو تكفير من الله لخطاياهم ولرفع درجاتهم. وهؤلاء لهم سوابق وأعمال مكفرة وجهاد يمحو الذنوب وعبادة ممحصة، ونحن لا ندعي لهم العصمة، ما نقول إنهم معصومين، كل يخطئ ويصيب، ليسوا بمعصومين. فنحن نترضى عنهم وندعو الله لهم، وندعو الله عز وجل أن يجزيهم أجرا بما قدموا إلينا، بما قدموا لنا من العلم والقدوة الحسنة. والمشكلة أنه أحيانا يعرض الخلاف بين الصحابة ولا يعرض لا مآثرهم ولا مناقبهم ولا فضلهم، لا علمهم ولا عبادتهم ولا أخلاقهم، فيتصور الإنسان هذه القضية. وهذه طريقة كتابة التاريخ عند المتأخرين الذين كتبوه وقدموه للأجيال يدرس فيه مدارس المسلمين، هذه طريقتهم، تركيز على الخلاف وترك الفضائل والمآثر. يدرسوه للابتدائي، ولد صغير ما يفهم الخلاف بين الصحابة، يجوز هذا الكلام؟ يعرف يفقه الصبي أو يميز بين الروايات أو يفهم الاجتهاد والقضية وما فيها أو خلفية الأمر؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم ألسنتنا من الخوض فيما شجر بينهم. وأن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يبين لنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلي درجتهم في الجنة، وأن يجزيهم الجزاء الأوفى عن الإسلام وأهله بما قدموا وجاهدوا وصابروا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: ما رأيكم في من يذكر بعض ما ثار بين الصحابة من الفتن بشكل مبسط أمام العامة ليبين لهم أصل الخلاف وموقفنا من الخلاف؟ الجواب: إذا كان العامة يتعرضون لذلك، إذا كان العامة يتعرضون لمن ينشر بينهم ما ثار بين الصحابة، فهذه الخلاصة أو على هذا العرض المبسط هذا جيد. أما إن كانوا لا يتعرضون فلا يصح أبدا أن يذكر بينهم ما ثار بين الصحابة. ما القول في من جاء عن بعض الصحابة من الأخطاء الكبيرة مثل سمرة بن جندب، وهل تجب محبتهم؟ طبعا. وما هي الأخطاء الكبيرة التي جاءت عن سمرة بن جندب؟ عجيب. فسمرة بن جندب صحابي جليل، لكن يمكن هذا الكلام يكون عن أشخاص من المنافقين، هؤلاء ما ماتوا على الإسلام، ولذلك لا يدخلون في تعريف الصحابة أصلا. يقول: إنهما حديث إنهما لا يعذبان هل هو في الصحابة؟ هذا جاء أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا الشخص الذي لا يستبرئ من بوله، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور الكفار وأخبر أنهم يعذبون بالنار، وأنه يعذبون وأنه يسمع صوتهم، وأخبر عن قبرين أنهما يعذبان. فنقول إنه على فرض أن يكون هذا ممن على فرض أنه كان من ذلك، فإن فتنة القبر من الأشياء التي تكفر السيئات، لأن الأشياء التي تكفر كثيرة، فمنها المصائب التي تكون في الدنيا ودعاء المؤمنين لإخوانهم والحسنات الماحية، وفتنة القبر تكفر، وأهوال المحشر تكفر. فإذا لم تستوعب كل هذه الأشياء، لم ترجح الحسنات، فإنه عند ذلك يدخل النار. فإذا ما يحدث قبل دخول النار من الفتن هذا مما يكفر الآثام والذنوب. يقول: ما الموقف ممن يسب معاوية رضي الله عنه؟ تقدم الموقف أنه صحابي، أمسك عنه ولا تتكلم فيه، والله سبحانه وتعالى هو أعلم. ثم إنه رضي الله عنه من كتبة الوحي، وإن قلنا نحن نقول مثلا أنه قد أخطأ في اجتهاده، أن له اجتهاد مخطئ، هل هذا يبرر السب والشتم؟ مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.